بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأخذنا في الدرس السابق الشبهة الأولى في الجواب المفصل. ما هي هذه الشبهة؟ لمن؟ ما هي الشبهة الأولى؟ أدوها عشان تسفر عليكم. نحن لا نشرك بالله، بل نشهد إيش؟ الخالق والرازق الذي لا ينفع ولا يضر إلا هو سبحانه، وهؤلاء الصالحون لهم جاه عند الله تبارك وتعالى، فنطلب إيش من الله بهم. إذن هذه الشبهة الأولى، نحن لا نشرك بالله، ويريدون بذلك ماذا؟ الشرك في الربوبية. نعم، فيشهدون بأنه لا يخلق ولا يرزق ولا يضر ولا ينفع إلا الله سبحانه وتعالى. نعم، وأما هؤلاء سواء كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن دونه، فهؤلاء لا يضرون ولا ينفعون، لكن لهم جاه عند الله ولهم منزلة عند الله، فنحن نطلب الله عز وجل، نطلب من الله عز وجل بهم، نطلب من الله عز وجل بهم. فهذه الشبهة الأولى أنهم لا يشركون بالله، يعني الشرك إيش في الربوبية، فكيف الرد عليهم؟ ها؟ لا، يقال لهم لا، يقال لهم أن يقال لهم أن المشركون كفار قريش كانوا مقرون بالربوبية، كانوا مقرون بأنه لا خالق ولا رازق ولا ضار ولا نافع إلا الله سبحانه وتعالى. هذا أهم عند الآن رد عليهم، أنهم يقولون نحن لا نشرك بالله، ثم يفسرون هذا الأمر بأنهم يشهدون بأنه لا يخلق ولا يرزق إلا من؟ إلا الله سبحانه. فأنت إيش تجاوبه؟ تقول له والمشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بذلك، فإن قال لك ما الدليل أتيت له بإيش؟ بالآيات التي فيها، يعني آيات كثيرة فيها إقرار المشركين بماذا؟ إقرارهم بماذا؟ بالربوبية، إقرارهم بالربوبية. لهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: فجاوبه بما تقدم أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ كانوا مقرون بما ذكرت، وأيضا كانوا مقرون بأن أوثانهم ماذا؟ لا تنفع، كما قال هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن دونه لا يضر ولا ينفع، فكانوا أيضا مقرون بأن هذه الأوثان توجهوا إليها بالعبادات أنها لا تضر ولا تنفع، يعني على شكل على وجه الاستقلال، وإنما كانوا يريدون منها ماذا؟ يريدون منها الجاه، يعني القربة عند الله عز وجل والشفاعة عند الله تبارك وتعالى. لا لا لا، أنت لا تدخل معه الآن في التكفير، أنت لا تدخل معه بأنك تشبه حاله بحال الأوائل، هذا أهم حاجة. تدرج معه تدرجا وسيأتي نعم في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. فإذا قالك لا أشرك بالله، ما هو هذا الذي فسره لنا؟ قال: لا، أنا أشهد أنه لا يخلق ولا يرزق إلا الله، وإنما هؤلاء الذين ندعوهم يعني هم ماذا؟ لا يضرون ولا ينفعون، لكن نطلب الله عز وجل، نطلب من الله عز وجل إيش بهم. فقل له: وكذلك كان الكفار في قريش، أو كفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هذه الشبهة الأولى وجوابها. قال رحمه الله تعالى: فإن قال إن هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، فكيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام، أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ فجاوبه بما تقدم، فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله، وأنهم ما أرادوا مما قصدوا إلا الشفاعة، ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر، فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام، ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، الآية، ويدعون عيسى ابن مريم وأمه، وقد قال الله تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. الآية. واذكر قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك. الآية. وقوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. الآية. فقل له عرفت أن الله كفر من قصد الأصنام وكفر أيضا من قصد الصالحين وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا هذه الشبهة الثانية. الشبهة الثانية ماذا يقول؟ الشبهة الثانية يقول هذه الآيات التي ذكرتها لي ما هي الآيات؟ آية يونس وآية الزمر. يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذه الآيات نزلت في من يعبد الأصنام. إيش يريد الآن الشبهة؟ حصر الشرك في الأصنام وأن العبادة التي صرفت إنما توجه بها إلى الأصنام فقط. وقد أخذنا في كتاب سابق كتاب التوحيد وقبله أيضا ماذا أن الأصنام جمع صنم وأنه ما هو ما نحت على شكل صورة مما يعبد من دون الله تبارك وتعالى ما عبد من دون الله وكان منحوتا على هيئة صورة سواء كان منحوت من حجر يعني حجر أو كان نحت خشب أو كان نحت مثلا حتى ممكن يكون إيش كما جاء في بعض الحديث أنهم كانوا ربما صنعوا صنما من إيش من تمر ممكن يصنع من تمر ممكن يصنع من عجين. إذن الصنم ما هو ما عبد من دون الله وكان على هيئة إيش صورة وهذه الصورة لا ليست فقط صورة محصورة في يعني صورة إنسان لا قد يكون صورة إنسان قد يكون صورة يعني يقولون هذا صورة كوكب صورة شمس صورة قمر إلى آخر فما نحت على شكل صورة وعبد من دون الله فهذا يسمى إيش سمى صنم. وهناك ما هو أعم منه هو الوثن. الوثن كل ما عبد من دون الله سواء كان على هيئة صورة أو على غير هيئة صورة ما عبد من دون الله سواء كان على شكل صورة أو على شكل غير ذلك فيدخل فيه الأصنام ويدخل فيه الأضرحة ويدخل فيه القباب والمشاهد. نعم فهذه أوثان وإن لم تكن على شكل إيش وإن لم تكن على شكل صورة. إذن هذه الشبهة الثانية يريد أن يحصر الشرك في الأصنام وأن العبادة التي صرفت في الزمن الأول إنما صرفت لأصنام. إذن فهمنا هذه الشبهة الآن فهمنا ماذا يريد. ثم يقول أنا تعجب هذا الذي يأتي بالشبهة كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما. هذه شوف مهمة لأنهم يلبسون على الناس بأن أهل السنة والجماعة دعاة التوحيد وأهل التوحيد أنهم يتنقصون إيش الصالحين ويتنقصون الأنبياء. نعم فهنا انظر كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام وكيف تجعلون الأنبياء أصناما. قال فجاوبه بما تقدم. ما هو الذي تقدم؟ أولا أن المهدى سؤال معك هذه مسلمات أنهم أقروا بإيش بالربوبية الأوائل أقروا بالربوبية كما قال هنا فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله عز وجل وقلنا هذه كلها يعني في أغلبها في أغلب أفراد الربوبية وأنهم أيضا هذا معك يكون أنهم ما أرادوا من معبوداتهم إلا القربة والشفاعة وأنهم ما أرادوا مما قصدوا إلا الشفاعة. ها إيش ردانه؟ لكنه يريد أن يفرغ الآن هو أقر خلاص الآن تمشي مع إنسان قد أقر جئت له بالقرآن جئت له بآيات واضحة ما يستطيع أحد أن يغير معناها فإذا أقر الآن إيش يريد يفعل؟ يريد أن يفرق بين فعل الأولين وفعله وفعله، فيقول هؤلاء أو أولئك عبدوا أصناما وتوجهوا بعباداتهم من ذبح من نذر من دعاء إلى أصنام، وأنا توجه بنذر أو بدعاء أو باستغابة إلى إيش؟ إلى صالحين. الآن أنا جيت للنقطة التي هي محل النزاع بينك وبينه، فالآن تأتي له بماذا؟ فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام، بعضهم يدعو الأصنام، مثلما قال الله عز وجل إيش الآية؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. وهكذا قوله سبحانه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. نعم، وهكذا يعني ماذا في قوله سبحانه إنما تعبدون من دون الله إفكا وتخلقون، إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. طيب، إذن منهم من كان يعبد إيش؟ الأصنام، ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم أولئك الذين يدعون يبتغون لربهم الوسيلة أيهم أقرب. قلنا هذه الآية بعضهم أو بعض المفسرين جعلها في قوم من الإنس عبدوا قوما من الجن فأسلم الجن ولم يعلم الإنس، فأسلم الجن ولم يعلم الإنس، فأنزل الله هذه الآية. هذا جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، في قوم من الإنس عبدوا قوما من الجن فأسلم الجن وصاروا يتقربون الله عز وجل بالعبادات، وبقي الإنس يعبدون من؟ يعبدون الجن. وقال الجمهور أنها نزلت في عيسى وفي عزير، هذا فيه تنبيه ماذا؟ على شرك النصارى واليهود أنهم عبدوا المسيح وعبدوا عزيرا، والمسيح وعزير ها عابدون لله يتقربون الله عز وجل بالعبادات. إذن هل هناك تنافي بين القولين؟ جواب ما في تنافي بين القولين. جاء شيخ الإسلام وقال ما في تنافي بين القولين، هذه الآية في كل من عبد وهو إيش؟ هو عابد لله عز وجل، في كل من عبد وهو عابد لله سبحانه، في كل من دعي وهو داع لله عز وجل. إذن هذه الآية فيها دليل على أن الصالحين سواء كانوا من الجن أو كانوا من الإنس كعيسى وعزير أنهم ماذا؟ عبدوا من دون الله تبارك وتعالى. الآية واضحة، نعم، عبدوا من دون الله تبارك وتعالى مع الآية التي قبلها قل ادعوا الذين زعمتم من دونه إيش؟ فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. إذن هذه الآية توضح إيش؟ أن الصالحين إيش؟ عبدوا من دون الله. إذن لم تعبد أصنام فقط، إنما عبدت الأصنام وعبد ماذا؟ وعبد الصالحون. أيضا الآية التي بعدها ويدعون عيسى بن مريم وأمه، هذا في النصارى أيضا، النصارى هم من أولئك المشركين الذين بعث إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان إيش؟ الطعام. فإذا كان يأكلان الطعام هل استحق؟ هل يستحقان العبادة؟ هل يستحقا أن يعبدا؟ الذي يأكل ويشرب ما يستحق أن يعبد، لهذا قال الله عز وجل في وصف نفسه وهو يطعم إيش؟ ولا يطعم. هذا الإله الذي يعبد ويستحق العبادة، الذي يطعم ولا يطعم. أما هذان نعم فإنهما إيش؟ يأكلان الطعام فلا يستحقان العبادة. نعم، ولهذا قال في الآية التي بعدها ها إيش الآية التي بعدها من هذه السورة؟ ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم إيش؟ ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. فإذن المسيح وأمه عبدا من دون الله، وهم أصنام لا صالحون؟ هم صالحون، هذا نبي وهذه امرأة صالحة صديقة. قال واذكر قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك، هذه في من؟ في الملائكة. إذن هناك قوم من المشركين، مشركي العرب، عبدوا من؟ عبدوا الملائكة. وهل الملائكة أصنام أم صالحون؟ صالحون. هذه الآية واضحة. ثم يقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ إذن يصنعون تمثالا أو يصنعون ربما صنعوا مثلا صنما وقالوا هذا على صورة الملك، الملك الفلاني. ثم ربما جاءوا إلى هذا الصنم وخاطبوه فسمعوا كلاما يصدر من الصنم، ومن الذي يتكلم؟ الشيطان. ولهذا قال الله عز وجل قالوا سبحانك بل كانوا يعبدون الجن. لأن هذه الحقيقة، في الحقيقة هؤلاء المشركون إنما عبدوا الشيطان. يا بني آدم لا تعبدوا، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا، لا تعبدوا الشيطان. نعم. قال وقوله تعالى، وقوله أي يذكر مفعولا به، وقوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، فاتخذ عيسى وأمه إلهين أي معبودين من دون الله تبارك وتعالى. فهذه الآية فيها كما تقدم في قوله ما المسيح ابن مريم إلا رسول. فإذا قل له عرفت الآن، عرفت أن الأوائل لم ينحصر شركهم في عبادة الأصنام، ولم يتوجهوا بعبادتهم من نذر من ذبح من استغاثة من دعاء إلى الأصنام فقط، وإنما توجهوا بها إلى الأصنام، وتوجهوا بها إلى الصالحين، وتوجهوا بها إلى الأنبياء، وتوجهوا بها إلى الملائكة. وهذه الآيات تشهد بهذا. فقل له عرفت أن الله، ثم حكم الله عليهم بماذا؟ كلهم بإيش؟ بالكفر، كلهم كفار. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يقاتلهم جميعا، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، قاتلوا المشركين كافة، كما قال الله عز وجل وقاتلوا المشركين كافة، سواء كان من عبد صنما أو من عبد صالحا أو من عبد نبيا أو من عبد ملكا. قال فقل له عرفت أن الله كفر من قصد الأصنام، وكفر أيضا من قصد الصالحين، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا هذه شبهة ثانية وجوابها، ما هي الشبهة الثانية؟ أنهم حصروا الشركة في الأصنام، وحصروا العبادة التي توجه بها الأوائل، أنهم توجهوا إنما توجهوا بها فقط إلى الأصنام. فأنت إيش تجاوبه؟ أول تجعله يقر بأن الأوائل ماذا أقروا بالربوبية، وأن الأوائل إنما قصدوا من قصدوا لأجل إيش؟ القربة والشفاعة. ثم هو إيش يريد يفعل؟ يريد أن يفرق بين فعله وفعلهم. فقل له تعالى نشوف القرآن، تذكر له الآيات التي فيها ماذا؟ تنوع معبودات من؟ المشركين الأوائل. فإذا تبين له اندحضت ماذا؟ اندحضت شبهته أن الجميع كفار. حتى من؟ حتى أنت أيها المشبه، حتى أنت يا من توجهت لهؤلاء الصالحين، نعم، فأنت أيضا مشرك واقع في الشرك. لكن أنت لا تصرح له بهذا، لأنه سيعرف أن الفعل نفس الفعل، ومدام حكم الله عز وجل على الأوائل بأنهم مشركون فهو داخل في هذا الحكم، والحكم يشمله. ثم سينتقل لك إلى الشبهة الثالثة، وهي ماذا؟ أنه إنما إيش؟ إنما أراد من الله لا من هؤلاء، أراد من الله لا من هؤلاء، ويريد أن يقول أولئك الأوائل أرادوا إيش؟ أرادوا من هذه الأصنام، أرادوا من هذه الأصنام. وسيأتي إن شاء الله بيان هذه الشبهة الثالثة، وهي يعني هي ثلاث شبه، هذه أكبر شبه عندهم، ما بعدها إن شاء الله أسهل. طيب نقف عند هذا قدر، لا هنا والحمد لله.